لأن الحكم يدور مع العلم، الحكم يدور مع العلم. فإن كما سيأتينا إن شاء الله بالدوران يوجد الحكم بوجود العلة وينتفي الحكم بانتفاء العلة. نعم. إذ لو كان منها لم يثبت الحكم بدونه. نعم. الثاني أن يبين، لاحظ الدليل، دليل هذا لو كان منها يعني من الأدلة لما ثبت الحكم بدونه، لما بطلناها بطل الحكم، لكنه ثبت بدونه، لكنه ثبت بدونه. نعم. الثاني أن يبين أن ما يحدثه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام، في إثبات الأحكام كالطول والقصر والسواد والبياض. هذا كما قلت لكم أن هناك علل لم يلتفت إليها الشارع ولم يعلق عليها أحكامه وتسمى علل طردية، أوصاف لا داعي لها، فيحذفها هذا المجتهد، وإن وضعها فإنه هذا دليل أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد. مثل ما قلنا فيما سبق، لو عللنا أن زيدا أعطى عمرا نقودا لكونه طويلا أو لكونه عالما أو لكونه جاهلا أو لكونه قصيرا أو غير ذلك، فإن هذا لا يصلح للاشتغال بالشريعة، لأن هذه العلل لما استقرأنا الكتاب والسنة ما وجدنا أنه علل بهذا، بل وجدنا يعلل أن الإنسان يجب أن يسدد دينه، وأن الإنسان يستحب أن يعطي قريبه وإن كان غنيا، ترى يستحب أن يعطي قريبه، وأن الإنسان يستحب أن يعطي الفقير، بل واجب إذا كانت زكاة للفقراء فقط، هذه أوجه العطايا. نعم. وصدقاته. أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيها كالذكورية والأنوثة في سراية العتق. أي نعم، كذلك هنا يأتي شخص ويقول أعطيته لأنه ذكر أو أعطيته لأنها أنثى، هذا غير صحيح، بل الذكر والأنثى في الشريعة واحد، في سراية العتق يشير إلى حديث من أعتق عبدا له قوم له فيه شرك قوم عليه الباقي، قوم عليه الباقي، يعني ناس شرك بعبد ثلاثة، واحد أعتق نصيبه ثلثه، يجب عليه أن يدفع الثلثين لذلك الشخص أو الشخصين لأجل أن يعتق كله. قال العلماء هذا الحديث ورد في الذكر، قال العلماء والأنثى مثل الأمة، يعني لا فرق بينهم، لا فرق بينه، وهذا من باب مفهوم الموافقة، لا فرق بين الذكر والأنثى في كل شيء ترى، إلا ما أفرد الشارع بنصوص الذكر أو الأنثى، وإلا الخطابات الآن يا أيها الذين آمنوا هذا للذكور تدخل الإناث في أصل في قاعدة تدخل الإناث، إلا ما أفردها الشارع بأحكام خاصة هذا يسمى خصوص. نعم. ولا يكفيه في إفساد علة خصمه النقض لاحتمال أن يكون جزءا من العلة أو شرطا فيها فلا يستقل بالحكم. أي نعم، النقض هو أن تنقض ما علل به صاحبك أو مناظرك أو خصمك، تنقضه بعلة أخرى، بعلة أخرى لا يلحق الحكم بواسطتها، هذا النقض. لماذا قال لا يكتفى بالناقض؟ علل هنا لأن هذه العلة الناقضة، هذه العلة قد تكون وصف للعلة التي ذكرها الأول، المحاور الأول والخصم الأول، وقد تكون جزء من أجزاء العلة إلى آخر الكلام، لا يكفي النقض، بل لا بد من إثبات إبطال العلة التي ذكرها ذلك الخصم الأول. يعني أعد العبارة، ولا يكفي، ولا يكفيه في إفساد علة خصمه النقض لاحتمال أن يكون جزءا من العلة أو شرطا فيها فلا يستقل بالحكم. نعم، أو شرطا فيها لا يكفي النقض، بل لا بد من إثبات بأدلة وبراهين وقرائن تدل على أن علة الخصم باطلة. أما ينقض ويقول والله هناك علة أخرى تعارض علتك، فلا يجوز لك أن تتمسك بعلتك لأن هذه ضدها، هذا لا يبطل علة خصمه. لماذا؟ قال لجواز أن تكون ما أتى به ذلك المعلل الخصم، لجواز أن يكون أن تكون جزء العلة أو شرط لاتباع العلة التي ذكر الخصم الأول أو نحو من ذلك. ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه. نعم، ولا يلزم أن الخصم الأول الذي ذكر العلة لا يلزم أن يناقضه ذلك المعلل الآخر المحاور الآخر، لا يلزم مما أتى به صحة علته هو، لأن النقض ليس بدليل، النقض قاعدة ليس بدليل، بل هو مطالبة بالدليل، والمطالبة بالدليل كما سيأتينا إن شاء الله من قوادح القياس ليس بدليل. نعم. ولا يكفيه أيضا أن يقول بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة فيجب إلغاؤه، فإن الخصم يعارضه بمثل كلامه فيفسد. أي نعم، لا يكفيه، يكفي الخصم الآخر أن يقول لخصمه إنني بحثت عن علتك فلم أجد فيها مناسب للحكم، هذا لا يكفيه، لأن الخصم الأول سيقوله مثل كلامه، أنا أيضا بحثت في علتك التي أتيت بها تنقض علتي ليس فيها مناسب للحكم، فيتعارض الكلامان وهما في مرتبة واحدة من درجة الاجتهاد. لاحظ ترى من شروط المناظرة والمحاورة أن يكون كل واحد من المتناظرين في رتبة واحدة في الاجتهاد، أما يأتي واحد عالم مشهود له ويخاصمه ويجادله طالب علم مبتدئ هذا لا يمكن أن يتناظران ولا يمكن أن يتساويان لا من قريب ولا من بعيد. نعم. فإن بين مع ذلك صلاحية ما يدعيه علة أو سلم له ذلك بموافقة خصمه فذلك يكفيه ابتداء بدون السبب. أي نعم، إذا أتى الخصم الثاني بعلة ووافقه عليها الخصم الأول فإن هذا يكفيه، تكون صحيحة تلك العلة، وكأن الخصم الأول أقر بأن ما استنبط من العلة أو العلة الباطلة. فذلك يكفيه ابتداء بدون السبر، فالسبر إذن تطبيق بدون السبر، يعني إذا حصر المجتهد تلك العلل ثم أتى ذلك المناظر له بعلة زيادة على ما ذكره الأول، أتى بعلة ثم أبرزها وأقر له الخصم الأول فيها على أنها صحيحة، لا داعي للسبر، خلاص انتهى الأمر، كل العيلة أتى بها ذلك الشيء باطلة. نعم. فالسبر إذن تطويل طريق غير مفيد، فلنصطلح على رده. اي نعم، اصطلح يعني المتخاصمان، قصدي المتحاوران في هذا الأمر، اصطلح على رده بدون إقرار منهما، بدون إقرار منهما، يعني بمعنى اصطلح على رد السبر أو الامتحان تلك العلل لما أقر الخصم الأول بالعلة التي أتى بها الخصم الثاني، لما أقر به وقال هذه علة جيدة وقوية وأقوى مما أتت به من علم. نعم. وقال بعض أصحاب الشافعي يكفيه ذلك. نعم. وقال بعض المتكلمين إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما ثم أفسد على تعليل من صليك. أين هذه العبارة؟ إذا اتفق بعض الشافعي قال يكفيه ذلك، يعني بمعنى أنهم إذا متحاوران ومتناظران إذا أقر أحدهم للآخر فإنه يكفي ذلك وتنتهي تلك العلل المستنبطة بالإبطال. وقال بعض المتكلمين إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما ثم أفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلا على صحة علته. نعم، يعني بمعنى اتفق الخصمان على أن خصم ثالث علة فاسدة فإن هذا يكفي في صحتها ويعلل بها الحكم، لأن الترجيح بالأكثر يرجح بالكثرة الغالب، والغالب هم ثلاث مجتهدين الآن عندنا، صاروا ثلاثة، اثنان اتفق على علة واحدة وواحد خاصمهما وقال أبدا أنا علتي أقوى منكما، فإن نرجح ما رجحه الاثنان. وصلى الله على نبينا محمد، نقف على هذا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ، لازلنا في المسالك الاجتهادية لاستنباط العلة، ونحن في المسلك الثاني وهو السبر والتقسيم. نعم، في آخره نبدأ من النقطة التي وقفنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: وقال بعض المتكلمين إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما ثم أفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلا على صحة علته. نعم. وليس بصحيح. نعم نعم. هذه مسألة مستقلة يعني تتبع ما سبق وهو موضوع السبر والتقسيم. إذا كان عندنا ثلاثة من المجتهدين كل واحد زيد وعمر وبكر، كل واحد أتى بعلة شرعية لهذا الحكم، فزيد أفسد علة عمر، هذا لا يدل على صحة علة بكر. يعني كون كل واحد من الأولين أفسد علة الآخر هذا لا يدل على أن علة الثالث هي الصحيحة. لماذا؟ قال هنا وليس بالصحيح، فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما، لأن اتفاق الخصمين على علة واحدة مع وجود مجتهد ثالث لا يدل على فساد علة الثالث. نعم. والذي فسدت علته منهما يعتقد فساد علة خصمه الحاضر كاعتقاده فساد علة الغائب. نعم، هذا هو تعليل لماذا لا تكون هذه الطريقة تصحيحا لعلة الثالث. قال لأن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يعتقد فساد علة كل واحد يعتقد فساد علة الآخر، فإذا ولا يمكن أن يعمل بعلة يعتقد فسادها، مستحيل هذا. يعني كون زيد له علة مخصصة وهو نمثل مثال في تحريم الربا في البر، واحد مجتهد من المجتهدين قال إن علة تحريم الربا في البر هو كونه مكيلا، عمرو من المجتهدين قال إن علة تحريم الربا في البر كونه مدخرا، بكر من المجتهدين قال إن علة تحريم الربا في البر كونه مقتاتا، وكل واحد يأتي بأدلة على أن علته هي الصحيحة كما قال. إذا بكر وعمر كل واحد أبطل أفسد علة الآخر فهذا لا يدل على أن علة بكر الأخير هي الصحيحة. لماذا؟ لأن كل واحد من الثلاث يعتقد فساد علة الآخر، ولا يمكن أن يعلل بعلة يعتقد فسادها الشخص، هذه قاعدة. فإذا ماذا يعمل هؤلاء المجتهدون الثلاثة؟ يرجعون إلى البراصي، يتركون عللهم، ما دام المسألة كذا يتركون عللهم ويرجعون الفسائل البراءة الأصلية، ويرجع كل واحد إلى أصله الذي هو مقرر عنده، هل هو الحاضر أو الإباحة في المسائل. نعم. والذي فسدت علته منهما يعتقد فساد علة خصمه كالحاضر علة خصمه الحاضر كاعتقاده فساد علة الغائب، فيتساوى عنده الأمر فيهما. نعم، يتساوى عنده الأمر ولا يترجع أحد تترجع أحد العلتين، وإذا تساوى الأمران فهو شك ومشترك، إن لم يجد ما يرجع أحدهما فإنه يترك المسألة. طبعا العلتان متضادتان، كل واحد تأتي بحكم هذا يجيز وذا يحرم، فإنهم يذهب كل واحد منهم إلى استصحاب أصله، وهو كون الأصل عنده التحريم أو هو الحظر أو الوقف أو الإباحة. نعم. فلا يتعين عنده صحة أحدهما ما لم يكن الحكم مجمعا على تعليله. نعم، يعني بمعنى ما لم يكن الحكم مجمع على تعليله، يعني هذا يقصد أنه إذا كان الحكم مجمع على تعليله فإن كل واحد يعلّه الحكم بعلته التي استنبطها هو بنفسه. هذه المسألة مفروضة إذا لم يكن الحكم مجمع على تعليله، إذا لم يكن الحكم مجمعا على تعليله هذه مفروضة فيها. بعضهم يقول أنه تعبدي، وبعضهم يقول إن علته قاصرة، وبعضهم يقول إن علته متعدية، إنه معلل ولكن علته متعدية، اختلفوا فيه. فإذا أبطل كل واحد من الاثنين علة الآخر هذا لا يدل على صحة علة الثالث، فيأخذ جاء الجميع بعلته لأن كل واحد منهم يعتقد فساد علة الآخر. أما إذا كان الحكم مجمع على أنه معلل، يعني أجمع الثلاثة زيد وبكر وعمر أجمعوا على أن الحكم معلل لكنهم اختلفوا في التعليل، فهنا كل واحد يتمسك بعلته ويقيس على حسب علته، ويقيس على حسب ما ثبت عنده في العلم. مثلا هل يجوز حجب الإخوة بالجد، هل يجوز حجب الإخوة بالجد في الفرائض، هذا الجد يعني يحجب الإخوة أو لا؟ اختلفوا فيه، اختلف زيد مع ابن عباس، ابن عباس يقول إن الجد يحجب الإخوة، وزيد يقول لا، إن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا الخلاف حدث في مجلس عمر، والجمهور مع زيد لا شك. فكل واحد هم أجمعوا على أن الحكم معلل وأنا له علة، ولكن اختلفوا في التعليل. ابن عباس يقول إن الجد يحجب الإخوة لأن الجد في مقام الأب، والأب يحجب الإخوة لا شك، أو في مقام ابن الإبن، وابن الإبن يحجب الإخوة. أما زيد يقول لا، إن كل من الإخوة والجد قد أدلوا إلى الميت بواسطة الأب، يعني الواسطة واحد، المدلى به واحد، فكيف نورث الجد ولا نورث الإخوة؟ هم متساويان، فيجب أن نورثهم جميعا. واختلفوا في التوريث، فكل له علته. فلا يتعين عنده صحة إحداهما ما لم يكن الحكم مجمعا على تعليله، ويبطل جميع ما قيل إنه علة، والله أعلم. نعم، يبطل ما إذا كان الحكم غير مجمع على تعليله، المسألة المفروضة في هذا، إذا كان الحكم غير مجمع على تعليله فإنهم إذا اختلفوا في التعليل فإن كل علة تبطل، ويرجعون كل واحد يرجع إلى البراءة الأصلية. أما إذا أجمعوا على علته فإن كل واحد يتمسك بعلته. أما إذا أجمعوا على الحكم معلل فإن كل واحد منهم يتمسك بعلته التي استنبطها ويقيس على حسب علته، ما له دخل في الآخر. أحسن عليكم. النوع الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. نعم، هذا الطريقة الثالث من طرق إثبات العلة واستنباط العلة في القياس، وهو الدوران، يسمى بالدوران، وهو أن يوجد الحكم بسبب وجود العلة، وأن ينتفي الحكم بسبب انتفاء العلة. هذه العبارة. نعم، السلام عليكم. أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. نعم، كوجود هذا يسمى الدوران باختصار عند العلماء. نعم، كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه بعدمها. نعم، معروف أن سبب تحريم الخمر هو كونه يؤدي إلى الإسكار، ولا يؤدي إلى الإسكار إلا إذا اشتد. ما معنى الشدة في هذا المشروب؟ الشدة هي أن يزبد وينتفخ ويظهر له صوت بسيط يعرفه أهل الفن، وينتفخ كثيرا، هذا تسمى الشدة. فإذا وجدت هذه العلامات في هذا المشروب معناه أنه خمر، لا يجوز شربه. أما إذا لم توجد معناه أنه عصير تمر أو عصير عنب يجوز شربه. لا يأتي الفقيه أو الواحد يقول لنجربه، إن كان مسكرا فنحن ننهى عنه فيما بعد إذا صحينا، وإن كان لا، وضعوا له علامات وهي الشدة، وهي الانتفاخ والازبداد وظهور رائحة وظهور بعض الصوت. التمر إذا وضع الآن فيضع عليه ماء ووضع في الشمس أو تحته حرارة تظهر هذه الأمور فيه، هذه علامات. فيقول إذا وجدت هذه العلامات الشدة، يعني اختصارا الشدة، إذا وجدت حرم شربه، وإذا لم توجد أبيح شربه، وهكذا. نعم، فإنه دليل هذا معناه الدوران. نعم، فإنه دليل على صحة العلة العقلية وهي موجبة، فأولى أن يكون دليلا على الشرعية وهي أمارة. نعم، يقصد أن العقلاء من الناس يستدلون بهذه الطريقة على إثبات شيء أو نفي شيء. فمثلا لو أنه دخل زيد في مجلس كبير فيه ناس، دخل زيد فلما دخل ورآه عمرو قام، لما خرج زيد جلس عمرو، فإن الجالسين يتوصلون بعقولهم على أن سبب قيام عمرو وجلوسه هو دخول زيد، وهكذا. هذا تسمى العلل العقلية، يعني يتوصل إليه العقلاء الناس ولو لم يعرفوا الشريعة، فيقول كما أن العلة، كما أن الدوران سبب في استنباط العلة العقلية، فكذلك سبب في استنباط العلة الشرعية، ولا فرق بينهما، كما مثل في الشرعية الشدة. نعم. ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندا إلى ذلك الوصف، يعني يغلب على ظن الجالسين، ألا يغلب على ظن الجالسين أن قيام عمرو أثناء دخول زيد، ثم لما خرج زيد جلس عمرو، ألا يغلب على ظن سبب جلوسه وقيامه هو دخول زيد وخروجه، يغلب على الظن ولا يقطع بشيء، يمكن يحتمل أن يكون عمرو قام لشيء في نفسه ليس سببه زيد، ولكن يرجح أن يكون سببه زيد لأنه هو الظاهر لنا، ما عندنا غير هذا. فكذلك الشرعية نعلل أن سبب تحريم الخمر هو الشدة. نعم. فإننا لو رأينا رجلا جالسا فدخل رجل فقام عند دخوله ثم جلس عند خروجه وتكرر منه، غلب على ظننا أن العلة في قيامه دخوله. فإن قيل الوجود عند الوجود طرد النقل، هذا يبين أن جميع العلل هذه اجتهادية، ومعنى اجتهادية أنها تغلب على الظن لا قطع فيها. القياس كله ظن أصلا، القياس المستنبطة كله ظن، وهذا يدل على إذا غلب على الظن فإننا نعمل به، أي شيء يغلب على الظن نعمل به. وجميع الفقه يمكن 99% من الأحكام الفقهية 99% كلها ظنية بأدلة ظنية، ومع ذلك يجب العمل بها، ولا فرق بين الثابت بالقطع والثابت بالظن من جهة العمل، لا فرق، لم يفرق السلف. نعم. فإن قيل الوجود عند الوجود طرد محض، وزيادة العكس لا تؤثر، إذ ليس بشرط في العلل الشرعية. هذا اعتراض من النافين القائلين بأن الدوران ليس بدليل على وجود علة، فإن أحيانا الأمور تصدف، قد يقوم عمرو لغرض آخر احتمال، واحتمال أنه قام لدخول زيد، وعندنا الاحتمالان متساويان. إذا كان الاحتمال متساوي فلا ظن، الظن نعرفه أو سبق لنا تعريفه هو أن يكون للشيء معنيان، معنى مرجوح نعمل به، ومعنى راجح نعمل به، ومعنى مرجوح لا نعمل به، هذا الظن. لكن الشك تساوي الطرفين، معنيين متساويان تمام التساوي، لا يجوز أن نعمل به إلا بقرينة خارجية. فهنا يقول قد يكون قيام عمرو أو اشتداد ذلك المشروب قد يكون لسبب آخر لا لأنه مسكر، نعم يحتمل هذا الاحتمال، ويحتمل أن يكون لأنه مسكر ولأن عمرو قام لزيد لأجل زيد، يحتمل هذا، والاحتمالان عندنا متساويان، ما دام أنهما متساويان فلا يعمل بالشك، يترك الشك ويذهب المجتهد إلى البراءة الأصلية. نعم. قال ولأن الوصف يحتمل أن يكون ملازما للعلة أو جزءا من أجزائها، فيوجد الحكم عند وجوده لكون العلة ملازمة وينتفي بانتفائه، ويحتمل ما ذكرتم، ومع التعارض لا معنى للتحكم. نعم، هم الآن هذا دليلهم، يقول يحتمل ما ذكرتم من أنه يرجح هذا الكلام، وأنه ما قام عمرو إلا لأجل زيد، وما اشتد ذلك المشروب إلا لأنه مسكر، يمكن يحتمل ما ذكرتم، ويحتمل أنه ليس على يعني قيام عمرو ليس سببه دخول زيد، واشتداد هذا المشروب ليس لأنه يسكر، يحتمل احتمال آخر، احتمالات كثيرة، والاحتمالان متساويان، إذا لا نعلل بالمتساوي. نعم. ثم لو كان ذلك علة لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا أن يثبت الحكم بثبوتها وينفيه بنفيها، ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة بالشدة، يزول التحريم بزوالها ويوجد بوجودها وليس يعني بعلة. أيضا هذا اعتراض آخر، يقول عندنا نقض لذلك، أنتم قلتم بأن الشدة هي علة تحريم الخمر، وهو ازبداد كما قلت وصف ذلك المشروب المسكر، عندنا رائحة الخمر إذا وجد الخمر وجدت رائحته، يعني إذا وجد رائحته وجد أنه أو حكم بأن ذلك المشروب خمر، وإذا انتفت الرائحة حكم بأن ذلك المشروب ليس بخمر. هل تعللون بالرائحة؟ فالجمهور لا يعللون بالرائحة لا شك، ولا يوجد أحد يعلل بالرائحة، ولكن الاشتداد كلمة جمعت الازبداد والصوت والرائحة وبعض الانتفاخ، كل هذا تسمى اشتداد. إذا وجد الاشتداد وجد التحريم، وإذا انتفى الاشتداد انتفى التحريم. لكن الرائحة لا، ما خصصت بأن تكون علة لوحدها، وإنما تكون علة، وإنما تكون تابعة لعلة، جزء من جزئيات العلة. المعترض يقول هذه الرائحة، يعني كلامكم بأن إذا وجد الشيء وجد الحكم وإذا لم يوجد الشيء لا يوجد الحكم، ننقضه بالرائحة، ومع ذلك لا تعللون بالرائحة. نعم، ستأتي الأجوبة على هذه الاعتراضات. نعم، قلنا قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن، وكون كل واحد من الطرد والعكس لا يؤثر منفردا لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين، فإن العلة إذا كانت ذات وصفين لا يحصل الأثر من أحدهما. نعم، المجيب يقول لا نعلل بجزئية من جزئيات العلة، إنما نعلل بالدوران، يعني بمعنى إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم معا، وتكرر ذلك، هذا هو الدوران. والمعترض لم يفهم قصد الجمهور، لذلك اعترضوا، ويسمى هذا الطرد والعكس، بعضهم يسمونه النفي العكس والطرد الإثبات. يعني لما دخل زيد إلى عمرو، لما دخل زيد في هذا الذي فيه عمرو، قام عمرو، هذا لا يصح للعلة، لا يترجح شيء، لكن لما خرج جلس، ثم لما دخل مرة ثانية زيد قام عمرو، لما خرج أيضا جلس، هذا هي العلة. التعليل بالدوران هذا هو المفهوم بالدوران، ليس المفهوم أنه إذا دخل زيد قام عمرو ونعلل نقول سبب قيام عمرو دخول زيد. فالعلة الدوران تتكون من جزئين، وهو وجوده عند وجوده ونفي عند نفي، لا بد من هذين الأمرين. وإذا تكونت علة من جزء أو وصفين لا يمكن أن تصح إلا إذا اجتمع الوصفين، مثل القتل العمد العدوان، لا يقتل الإنسان قصاصا إلا إذا قتل عمدا عدوانا، ثلاث أوصاف. لا يمكن أن نعلم نقول أنه يجب عليه القتل لأنه قتل، هذه جزئية ووصف واحد من العلم، وهكذا. إذن فهم المعترض لكلام الجمهور فهم خاطئ. نعم، واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن ولا يمنع من التمسك بما ظنناه علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضا. أعد العبارة. واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن ولا يمنع من التمسك بما ظنناه علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضا. أي نعم، قصد من هذا أن قولكم أنه يوجد احتمالات أخرى لما عللتم به تصلح أن تكون علة، ويمكن أن تصدق علتكم أن تكون علة، والاحتمال متساويان، نقول لا، هذا غير صحيح ولا نسلمه. نحن رجحنا علتنا لوجود دليل وأمارة على أنها راجحة. أما الاحتمالات الأخرى لو تمسكنا بها وأثبتناها ونظرنا إليها بدون أدلة لما بقي أي دليل من الأدلة الشرعية لو قد أبطل بهذه الطريقة، إذا لم تثبتوا الاحتمالات الأخرى بأدلة. نعم، والنقض برائحة الخمر غير لازم، فإن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزم أن يعلل به، إذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منه. نعم، لما قالوا إن هذا الكلام عندكم منقوض برائحة الخمر ولم تعللوا به، فإنه إذا وجد الرائح وجد الخمر، وإذا لم توجد الرائح لم توجد الخمر، لم يقله أحد. فكذلك الشدة لا فرق، لماذا أنتم تمسكتم بالشدة دون الرائحة؟ منقوض بالرائحة. يجاب عن ذلك أن الرائحة جزء من العلة وليست علة هي لوحدها، لا تصلح أن تكون علة لوحدها، جزء من كلمة الشدة، فالشدة مكونة من الرائحة والانتفاخ والازبداد وظهور صوت، هذا الشدة. أما نعلل بجزئية من جزئيات العلل هذا لم يثبت. نعم. وقال قوم إنما يصح التعليل به مع السبق، فيقول علة الحكم أمر حادث. إنما يصح، هذا اعتراض أيضا، اعتراض آخر، يقول لا يصح الدوران إلا إذا وجد معه السبر والتقسيم السابق. يعني ليس عندنا طريق ثالث من طرق استنباط العلة، بل إن هذا الدوران يتبع السبر والتقسيم السابق. نعم. لماذا قالوا هذا؟ فيقول علة الحكم أمر حادث، ولا حادث إلا كذا وكذا، ويبطل ما سواه، والسبر إذا تم بشروطه استغنى عما سواه، مع أنه لا يلزم أن يكون علة الحكم أمرا حادثا، إذ يجوز أن تكون العلة سابقة، ويقف ثبوت الحكم على شرط حادث كالحول في الزكاة. نعم. هو يقول هنا إن الدوران لا يصلح أن يعلل به لوحده، فلا بد أن يتبع السبر والتقسيم، وإذا وجد مع السبر والتقسيم فإن نستغني بالسبر والتقسيم عن الدوران، لا داعي له، لأن عللوا كلامهم بقولهم لأن الدوران أمر حادث أو ينتظر حدوثه، الشدة وغير ذلك من التعليلات هذا أمر حادث ولا نعرفه ونفصل بينه وبين التقسيمات الأخرى أو ما يمكن أن يعلل به إلا إذا عرفنا السبر والتقسيم واختبرنا هذه الأمور، إذن يتبع السبر والتقسيم. نعم. أو يكون الحادث جزءا تمت العلة به، أو يكون الحكم غير معلل، والله أعلم. نعم. هذا المعترض يقول إن الحادث هذه وما تسمونه الدوران أيها الجمهور، هذا حادث يكون جزء من علة، يحتمل أن يكون جزء من علة، ويحتمل أن يكون الحكم يقوم بدونه، وعدة احتمالات تدخله، ومع الاحتمال إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل فطلبه الاستدلال، وهي قاعدة. هذا كلام المعترض. نعم. ومما يشبه هذا شهادة الأصول، كقولهم في الخيل ما لا تجب الزكاة في الذكور منفردة لم تجب في الذكور والإناث. نعم. أعد العبارة. كقولهم في الخيل. نعم. ما لا تجب الزكاة في الذكور منفردة لم تجب في الذكور والإناث. اي نعم. هذا قياس، طبعا الزكاة لا تجوز في كثير من العلماء رجحوا أن الزكاة لا تجب في الخيل، لا تجب في الخيل، قالوا ذكور الخيل لا تجب فيها الزكاة فيقاس عليها إناثها فلا تجب فيها الزكاة، مع أن الإناث لا تستخدم في الحروب أو في الغزوات أو غير ذلك. وقال سقط زكاتها بعضهم على لاستخدامها كالأواني كالأثاث كغير ذلك، لا تجب فيها الزكاة، أي شيء يستخدم تحت استخدام الإنسان ولو غلى ثمنه لا تجب فيها الزكاة، وكذا ومنها الخيل. قالوا الإناث لا تستخدم، إنما جالسة كذا لأجل الإنجاب ونحو من ذلك، فقالوا لا تجب فيها الزكاة قياسا على الذكور. نعم. ويستدل على صحتها بالاضطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. يقصد إن الدوران منتشر أكثر ما ينتشر في باب إيجاب الزكاة، فإذا دار الحول وجبت الزكاة وبلغ المال النصاب، وإذا لم يبلغ المال النصاب سقطت الزكاة، وهكذا يقول. إذن العلة، إذن الحكم يدور مع علته مع سببه يعني، وهكذا. نعم. وقولهم من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم، ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته لشبهه بما ذكرنا. نعم. هذه مسألة، يقول هل يصح طلاق الكفار كالمسلمين؟ قالوا نعم، الجمهور يقول يجوز، يصح طلاقهم كطلاق غيرهم. هذا طبعا لما جاءوا إلى مسألة الظهار قالوا لا يصح ظهارهم بعضهم، ولكن الجمهور قالوا يصح ظهارهم كما صح طلاقهم، لا فرق بينهم، لأن كل منهما الجامع يعني هو امتناع عن وطء الزوجة، امتناع عن وطء الزوجة بإرادة الزوج. نعم. ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته لشبهه بما ذكرنا. القاضي أبو يعلى، المقصود به القاضي أبو يعلى الحنبلي، وبعض الشافعية إلى صحته. نعم. لشبهه بما ذكرنا وتغليبه على الظن، ومنع منه بعضهم والله أعلم. نعم، يقصد أن القياس في الأصول يدخل تحت هذا الباب وهو الدوران، لأنه يغلب على الظن التعليل به، يغلب على الظن التعليل به، وما غلب على الظن يجب قبوله ويجب تعليل به. نعم. والعمل به سواء كان في الفروع أو الأصول. نعم. فصل. فأما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد، إذ لا معنى له إلا سلامتها من مفسد واحد وهو النقد، وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة، فربما لم يسلم من مفسد آخر. يعني يقصد من هذا، إذا أردنا أن نثبت صحة علة، إذا أردنا أن نثبت صحة علة، فإن إفسادنا للعلل الأخرى لا يدل على صحة تلك العلة. إذا أردنا أن نثبت صحة علة، فإن إفسادنا للعلل الأخرى لا يدل على صحة تلك العلة، فلا بد من الاستدلال على صحتها بمفردها. أعد العبارة. فأما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد، إذ لا معنى له إلا سلامتها من مفسد واحد وهو النقد، وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة، فربما لم يسلم من مفسد آخر. حتى لو يعني أثار الخصم مفسدا لعلة، شيئا مفسدا لعلة خصمه الآخر، فإن هذا المفسد إذا أبطله الآخر لا يدل على صحة علته، فلا بد من إبطال جميع المفاسد للعلة حتى تصح. يقصد من هذا كالدليل، إذا استدل مجتهد بدليل فإنه يجب عليه أن يبطل جميع الاعتراضات الموجهة إليه ويتابع لصحة الدليل، أما أنه يبطل بعضها ويترك بعضها معناه أن دليله غير صحيح، معناه أن دليله غير صحيح. كذلك العلة نفسها الطريقة، إذا أبطلت بعض المفاسد الموجهة إلى تلك العلة أو الإفسادات التي وردت عن ذلك الخصم وأفسدت بعضها دون البعض الآخر، معناه أن البعض الآخر قوي على إفساد علتك، معناه لا تصلح علة، وتابع للدوران. يعني لا تتقيد أو لا تحكم بأن علتك صحيحة من خلال كون أفسدت بعض المفاسد لها، وإنما يجب أن تفسد جميع الاعتراضات عليها وتبطلها وبهذا تصح علتها. نعم. صحيح. ولو سلمت من كل مفسد لم يكن دليلا على صحتها، كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة ما لم تقم بينة معدلة. يعني الآن مجهول الحال المقصود به إذا أطلق هو الذي لا يعرف عنه لا فسق ولا عدالة، هل تقبل شهادته؟ اختلف في ذلك، فالقائلون لا تقبل شهادته يقولون أو تقبل شهادته إنه فالقائلون تقبل شهادته إنه ما دام سليم من الجرح فإنه تقبل شهادته، لأن الأصل في المسلمين العدالة، لأن الأصل في المسلمين العدالة. هنا كذلك العلة لا نكتفي بكون لم يوجه إليها بإفساد، بل لا بد من تصحيحها بأدلة دقيقة على كالدليل. نعم. فكذلك لا تكتفي الصحة بانتفاء المفسد، بل لا بد من قيام دليل على الصحة. وفي الجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم، ولا يكتفي في إثبات الحكم بأنه لا مفسد له، فكذلك العلة. يعني أي كلام في الشريعة سواء كان في الحكم أو في الدليل أو في العلة لا يكتفى بأنك تبطل اعتراضات الخصوم عليك فيه، وإنما لا بد من الاستدلال عليه أولا، ثم بعد ذلك تبطل جميع الاعتراضات الموجهة إليه، وبهذا يصح استدلالك وحكمك وعلتك، قاعدة لما قالوا في الجملة. يعني نعم. ويعارضه أنه لا دليل على الصحة، واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة، فقد يلازم الخمر لون وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويضطرد وينعكس، والعلة الشدة، واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب أو هبوب ريح. نعم، يقصد من هذا الكلام كله أنه أنك تثبت أو تثبت صحة العلة بأدلة معتبرة من الشريعة، لا تأتي بعلل واهية تقول حرم الخمر لأن لونه كذا أو لأنه سائل أو لأنه كذا وكذا، هذه علة لم يعتبرها الشارع ولم يلتفت إليها لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد، فلا بد أن تأتي بأدلة لصحة العلة معتبرة شرعا. نعم. ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوصف مضطرد يختص بالأصل فلا يجد إلى التفضي عنه طريقا، يعني يقصد من هذا أنه لا بد من إبطال اعتراضات الخصوم على علتك إذا لم تجد تخلصا، إذا لم تجد تخلصا إلا بإبطاله. أما الأمور الثانوية والأمور الحاجية هل تلتفت إليها، إنما ضروري من اجعل من ضروراتك أن تبطل ما وجه إلى علتك من الاعتراضات، من ضرورات صحة الدليل. نعم، التفضي هي التخلص. نعم. ومثال ذلك قولهم في الخل مائع لا يصاد من جنسه السمك ولا تبنى عليه القناطر فلا تزال به النجاسة كالمرق اي نعم، اختلف في الخل هل تزال فيها النجاسة ام لا، فقال الجمهور لا تجوز إزالة النجاسة اللاصقة في الثوب من بول أو غائط بالخل. لماذا؟ قياسا على المرق. العلة الجامعة بينهما قال ومثال ذلك قولهم في الخل مائع لا يصاد من السمك، لا يصاد به السمك ولا تبنى عليه القناطر، يعني التي يمشى عليها فوق النهر. إذن يشبه المرق في هذه الأمور، ليس كالماء وهو الموصوف بالرقة والدقة واللطافة وسرعة السيلان، فهذا تزال به النجاسة، لكن الخل يشبه المرق في أنه يتصف باللزوق والالتصاق واتيان الأتربة إليه واللصوق به، فهذا لا تزال به النجاسة. وعلل بهذه العلة، هل يجوز التعليل بهذه العلة التي ذكرها المصنف أنه أعاد الكلام لا يصاد من السمك، مائع لا يصاد من السمك ولا تبنى عليه القناطر، هل يجوز؟ لا يجوز، يقول في الشريعة أن نعلل بهذا التعليل، لأن الماء الذي يزيل النجس علل بكونه لطيف بوصفه باللطافة والرقة والدقة وسرعة السيلان فما دام أن المرق أو الخل لا يتصف بهذه الصفات إذن لا يزيل النجاسة، وهو من باب التلازم لا من باب القياس. فهذا مثال على العلل التي لا يعتبرها الشارع، من قولنا في المثال السابق إن زيد أعطى عمرا نقودا، لا يمكن أن يعلل عاقل بين أعطى لكونه طويلا أو أعطى لكونه قصيرا أو أعطى لكونه عالما أو أعطى لكونه جاهلا، لا يمكن يعلل بها الشرع. لماذا؟ لأن الشرع ما التفت إلى هذه الصفات، إنما أعطى لكونه يسدد دينا وأعطى لكونه فقيرا وأعطى لكونه قريبا، هذا التفت إليه الشرع وأمر بذلك. فلذلك لا يعلل بشيء إلا إذا كان فيه أو التفت إليه الشرع وأمر به أو نهى عنه. أما شيء مثل هذه التعليلات الواهية هذا لا يمكن أن يعلل به. نعم. وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها لم يصح لما ذكرنا. قال مثلا علتي هذه علتي، دليلك قال دليل أنه لا أعرف أي شيء يفسدها، هذا لا يصح أيضا، هذا لا يصح، لابد أن يأتي بأدلة على صحتها ثم ينفي إن كان وجد مفسد لها. نعم. فإن قيل دليل صحتها انتفاء المفسد، قلنا بل دليل الفساد انتفاء المصحح، ولا فرق بين الكلامين. أي نعم، يعني إذا قال إن دليل صحتها انتفاء المفسد فيقول المعترض أو الخصم له إن دليل فسادها انتفاء المصحح، ولا فرق بين الكلامين، وكلاهما مجتهدان متساويان في الاجتهاد، وكل واحد يعني ينقض كلام الآخر، إذن يتساقطان ويرجعان إلى البراءة الأصلية. نعم. فصل: متى لزم من الوصف المتضمن لمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها؟ فقيل إن المناسبة تنتفي، فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها. هذا الفصل عقده فيما إذا أو جواب عن سؤال مقدر، وهو أن السائل يسأل ويقول: أنتم اشترطتم أن تكون العلة كما سيأتينا إن شاء الله أن تتضمن مصلحة أو دفع مفسدة، أو دفع مفسدة، لا بد من هذا، من شرط العلة بهذا، وإلا لا تصح أن تكون علة. طيب، إذا وجدت في العلة مصلحة ولكن تناقضها مصلحة أخرى، أنتم معي؟ فما الحكم إذن؟ وجدت في العلة مصلحة ولكن تناقضها مصلحة أخرى، فما الحكم؟ أجاب بهذا الفصل عن هذا السؤال فقط. أعد العبارة: متى لزم من الوصف المتضمن لمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها؟ يعني يقصد تعارض المصلحة مع المفسدة. إذا وجدت علة فيها مصلحة وفيها مفسدة، فيها مصلحة من جهة وفيها مفسدة من جهة، فهل يجوز أن نعلل بها؟ وهذا الكلام ذكر في المصلحة المرسلة هناك، بس لكن بعض المصنفين يجعلونها في هنا في التعليل، لأن العلة لابد من شرط فيها أن تكون مقتضية لجلب مصالح أو دفع مفاسد، فذكروها هنا. إذا تعارضت مصلحة ومفسدة في هذه العلة فما الحكم؟ قال هنا. فقيل: إن المناسبة تنتفي، فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء لعدم الفائدة على تقدير التساوي. نعم. قيل: إن كانت المفسدة مساوية للمصلحة أو أن المفسدة أكثر من المصلحة فإن العلة تبطل، لا يجوز التعليل بها. هذا قيل طبعا، هذا اعتراض أو قول سيأتي الرد عليه. أو الحكم، أي حكم، إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته أو مفسدته مساوية لمصلحته فإننا لا نأخذ به ولا نعمل به. نعم. لعدم الفائدة على تقدير التساوي وكثرة الضرر على تقدير الرجحان فلا يكون مناسبا. أي نعم، التعليل لأن المفسدة إذا كانت أكثر من المصلحة فإن الضرر أنت أكثر من جلب المصالح لهم، هذا واحد، وإذا كانت مساوية له فما الفائدة إذن من التعليل؟ وما الفائدة من الحكم إذن؟ لا يستفيد البشر والعباد من ذلك. نعم. إذ المناسب، إذن لا تكون مناسبة هذه العلة، لا تكون مناسبة أو لا يناسب التعليل بها. نعم. إذ المناسب ما إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول. نعم، هو علل هنا، كان سائلا سأل وقال: ما المناسب عندكم؟ قال: المناسب هو الذي يعرض على الناس العقلاء المتوسطين في عقولهم، لا يعرض على الحمقى والمغفلين، أو لا يعرض على المتشددين في الدين، ولا يعرض على المتساهلين في الدين، إنما الوسط بين هذين الطرفين هم العقلاء، عقلاء الناس، فيعرض عليهم. فإذا أجمع ثلاثة منهم من العقلاء، يعني هؤلاء للمتشددين ولا المتساهلين، قالوا إن هذه المصلحة أعظم من تلك المفسدة، رجحت المصلحة. وإن قالوا إن تلك المفسدة أرجع من تلك المصلحة لا يناسب المصلحة التعليل بهذه العلة التي مفسدتها أرجح، لا يناسب، وهكذا. نعم. فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن الوصف المعين، وهذا غير صحيح، وهو القيل، لما قال قيل الآن يريد أن يجيب عن هذا، يقول: لا، ممكن أن نعلل بمصلحة قد توجد مفسدة أكثر منها وقد توجد مفسدة مساوية لها، ممكن، لا مانع من ذلك. قال هنا: وهذا غير صحيح، فإن المناسب المتضمن للمصلحة، والمصلحة أمر حقيقي لا ينعدم بمعارض، إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر. وقد أخبر الله تعالى أن في الخمر والميسر منافع وأن إثمهما أكبر من نفعهما، فلم ينفي منافعهما مع رجحان إثمهما. نعم، يقول إن الكلام السابق غير صحيح، فقد يعلل الشخص هذا الأمر وهذا التصرف بأن فيه مصلحة ويقول أني أريد أن أنفذه، لكن فيه مفسدة تمنعني، وقد تكون تمنعه من جهة والمصلحة تؤيده من جهة، وهكذا. ولا يوجد شيء بين العباد وفي البلاد إلا ويوجد فيه مصالح ومفاسد، مستحيل أن يوجد فيه فقط مصالح مجردة أو مفاسد مجردة، كل شيء نعم مما يحدث البشر طبعا، لكن أحيانا ترجح المصلحة وأحيانا ترجح المفسدة، مثل الخمر الآن وصفه بأن فيه منافع وفيه مضار، لكن مضاره أعظم من منافع، وهكذا نص القرآن. المطر الآن فيه مضار وفيه منافع للناس كثيرة وفيه مضار كثيرة أيضا، كم من عائلة إذا أتى المطر ذهبت، وكم من زروع قد ماتت من المطر من كثرة المطر يعني. فكل المياه إذا زاد الإنسان في الأكل عن طاقته أو شربه فإنه يضره، وإذا نقص كثيرا فإنه يضره، فلا بد من الوسط في كل شيء، إذا قال تعالى وكذلك جعلناك أمة وسطا في كل شيء. نعم. والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة ولو أفردنا النظر إليها، هذا تعريف المصلحة، هي كل شيء فيه جلب مصلحة ومنفعة وكل شيء فيه دفع مفسدة هي المصلحة. نعم. ولو أفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها، وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الآخر، فيكون هذا معارضا، إذ هذا حال كل دليل له معارض، ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد تعبدا. نعم، يقصد من هذا كله أنه لا يوجد شيء قاعدة إلا وفيه مصالح وفيه مضار، لكن إن ترجحت المصلحة أخذنا بالحكم، وإن ترجحت المفسدة تركنا ذلك، هذه قاعدة. لكن بعض الناس يقول في هذا الشيء فيه المصالح أكثر من إيش؟ من المفاسد، والمعترض له يقول إن المفاسد أكثر، وفي فريق ثالث يقول لا إنهما متساويان، من يحكم في الأمر ويفتي ويتكلم بالعدل هنا هم العقلاء من الناس فقط، هم الذين يرجحون هذا على ذاك وبعضهم يرجح هذا على ذاك، وهذا سبب عظيم من أسباب اختلاف الفقهاء في الفقه الإسلامي، وهو أن بعضهم ينظر إلى هذا بأنه فيه مصالح، وبعضهم يقول أنه فيه مفاسد أرجح، وبعضهم متساويا إلى آخر الكلام. نعم. ونظيره ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه. انظر إلى هذا المثال، انظر إلى هذا المثال، فيه مصالح وفيه مساوئ. نعم. قال ونظيره ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه، فإنه يتعارض في النظر اقتضاءان، أحدهما قتله دفعا لضرره، والثاني الإحسان إليه استمالة له ليكشف حال عدوه. نعم، عنده أمران، إما أن يقتله أو يبقيه، وكل شيء فيه مصالح وفيه مفاسد، قتله فيه مصالح دفعا لضرره قد يؤثر على الآخرين في تزيين عدو الملك لهم ثم يذهبون إليه، هذا قتله فيه مصلحة، وإن تركه ففيه مصلحة أنه يتحبب إليه ويحسن إليه لعله يعطي الشرط أو العسكر أو من حول الملك بعض أسرار العدو فيستفيد منه، فهنا فيه مصلحة، كل واحد ضد الأخر. نعم. فسلوكه إحدى الطريقين لا يعد عبثا، بل يعد جريا على موجب العقل، ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرا إلى الجهات المختلفة، كالصلاة في الدار المغصوبة فإنها سبب للثواب من حيث إنها صلاة، والعقاب من حيث إنها غصب، نظرا إلى المصلحة والمفسدة، مع أنه لا يخلو إما أن يتساويا أو يرجح أحدهما. نعم، هنا الصلاة في الدار المغصوبة هذا على مذهب مصححي الصلاة في الدار المغصوبة، ففيها مصلحة وفيها مفسدة. المصلحة في كونها صلاة عليها أجر، والمفسدة في كونه صلى في دار قد قصبها، وهذا يساعد على الظلم. فكل له ناحيته، يؤجر على الصلاة ويأثم على غصبه ويأثم على غصبه. لكن بعض العلماء عنده تفصيل في هذه المسألة، إن لم يجد إلا هذه الدار فإنه تصح صلاته ويأثم على غصبه، أما إن وجد غيرها ومع ذلك صلى فيها فإنها لا تصح صلاته. نعم، فهنا فيها مفاسد وفيها مصالح. نعم، لا الغاصب، أما أي واحد إذا علم بأن مغصوبة أيضا يتبع الغاصب، إذا علم بأن هذا الإناء الذي يتوضأ منه أو هذا الماء الذي يتوضأ منه أو هذه الدار أو هذه الأرض أن مغصوبة فإنه يدخل مع الغاصبين وأقر بذلك. نعم، فعلى تقدير التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة، فيلزم انتفاء الصحة والحرمة. وعلى تقدير رجحان المصلحة، يعني من هذه إذا تساوت المصالح مع المفاسد، إذا كان في شيء هنا تساوت في مصلحة مع المفاسد، مثل حصول الملك على عدو من أعدائه، فإنه يقول لا نسلم من هناك، إذا قتله فلا يوجد ضرر، وإذا لم يقتله فلا يوجد ضرر أيضا لمن أخذ بهذين التصرفين. نعم، وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة، وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء الصحة. نعم، فلا يجتمع حكمان معا ومع ذلك اجتمعا، يعني ممكن، قصد المصنف يقول ممكن اجتماع المصالح مع المفاسد، هذا يرجع إلى عقلاء الناس وإلى المدققين بأحوال الناس، بعضهم يرجح أن فيه مصلحة قتله، يعني هذا العدو استشار هذا الملك مستشاريه ما رأيكم فيه، فقال بعضهم نرى أن يقتل لأنه قد يؤثر على من يختلط معهم وقد يكون يحبب الأعداء إليهم فيذهبون عنه. الآخرون يقول لا، أنا اقترح أنه لا يقتل حتى نتحبب إليه ونصنع إليه معروفا لعله يعطينا بعض أسرار العدو ونهجم عليه إلى آخر الكلام. فهنا كل واحد نظر إلى مصلحة دون مفسدة، لاحظ دون مفسدة. نعم، فلا يجتمع حكمان معا ومع ذلك اجتمعا، فدل على بطلان ما ذكروه، دل على بطلان ما ذكروه من قوله قيل في أول الفصل أنه إذا وجدت مصلحة أكثر فإن إذا وجدت مفسدة أكثر من المصلحة فإنها تبطل المصلحة، وإذا وجدت مفسدة مساوية للمصلحة فإنها أيضا تبطل المصلحة، هذا باطل. نعم، ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة، فالدليل الرجحاني أن لم نجد في محل الوفاق مناسبا سوى ما ذكرناه، فلو قدرنا الرجحان يكون الحكم ثابتا معقولا، وعلى تقدير عدمه يكون تعبدا، واحتمال التعبد أبعد وأندر، فيكون احتمال الرجحان أظهر. نعم، يقصد من هذا أن العلماء يرجحون دائما أن الأحكام الشرعية معللة، بمعنى يحرصون على تعليل الحكم ما استطاعوا إليه سبيلا، لأنه في التعليلات في تعليلات الأحكام يكثر قياس الحوادث المتجددة على الحوادث التي نزل بها نص، وبهذا يرد على أعداء الإسلام القائلين بأن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة، فهم دائما يحرصون كل الحرص ما استطاعوا إليه سبيلا أن يوجدوا عللا للأحكام، وقالوا ما دام الأمر كذلك فإننا نعمل بالعلل والمصالح وإن اعترض إليها مفاسد أو مفاسد مساوية أو مفاسد راجحة. فهمت قصدهم، قصد العلماء هنا؟ فهذا يقول مقاصد الشريعة أن نعلل الأحكام، مقاصد الشريعة، لأن الأصل أن الأحكام معللة، لكن إذا وجدت بعض الأحكام تعبدية يعني لا علل فيها وعجز العقل عن إدراك علتها فيسلمون لهذا لا شك، كعدد الصلوات وعدد الزكوات وعدد ومقادير الزكاة وعدد السعي والطواف إلى آخر ما لم يدرك العقل علل. نعم، ومثال ذلك تعليلنا بوجوب القصاص على المشتركين في القتل بحكمة الردع والزجر كي لا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء. نعم، هنا هذا المثال الذي حدث في عهد عمر لما قتل جماعة منها صنعاء سبعة قتلوا رجلا، فأمر عمر بأن يقتلوا السبع جميعا، ثم قال لو تمالأ علي أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. لماذا؟ ما هي علة هذا الحكم؟ يقول لو لم نأخذ بهذا الحكم سدا للذرائع، لو لم نأخذ بهذا الحكم لأراد كل شخص أن يقتل شخص آخر يجمع مع واحد ثاني أو ثالث، لأجل إذا قتله وأخذ ثاره منها ونحو من ذلك ما يقتل. فسدا لهذه الذريعة وحماية لدماء الناس وحماية لحقوقهم قتل الجماعة إذا قتلوا واحدا، هذا قصد من هذا. فالمعلل يجب أن يعرف مصالح العباد والبلاد العاجلة والآجلة، لا ينظر إلى خاصيته أو ينظر إلى ما حوله. مثل هذا الإمام الذي يشق طريق يمشي فيها الناس، هو فيه ضرر على البيوت الصغيرة التي هدمت، فيه ضرر قد لا يبقى إلا متر أو مترين، فمع ذلك يتضرر أصحاب الأملاك. لكن في مصلحة عامة آجلة سواء في هذا الوقت الحاضر أو في المستقبل، فنظر إلى هذه المصلحة الإمام ومن معه وهكذا. نعم. فيعارض الخصم بضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه ذلك. نعم، يقول الخصم لمن أخذ بمفسدته، يقول الذي قتل واحد وباشر قتل واحد، فلماذا تقتلون من لم يباشر القتل؟ لأن القتل سبعة قتلوا إيه تمال أو على قتل شخص، اثنان عند عمر أثبت عليهم أنهم اللي باشروا القتل، فالخمسة الباقون ادعوا بأنهم ما باشروا القتل لكنهم اتفقوا معهم على قتله، اتفقوا معهم على قتله، فعمر قال جميعا يقتلون، وهكذا الحكم جميعا يقتلون، لأنهم لو لم يقتلوا هذان الاثنان لقتلوا هؤلاء، وسألهم ودقق في التحقيق معهم. لذلك لو ترك هذا لا اجتمع اثنان أو ثلاثة على قتل واحد وكل يجتمع مع شخص آخر فتذهب الدماء فيظلم الناس وتصبح وتهدر دماء الناس، فلا يأمنون في مساكنهم ولا في بلدانهم. نعم. فيكون جوابه ما ذكرناه والله أعلم. فيكون جوابه ما ذكرناه وهو أن نأخذ بالمصالح ونحاول أن نعلم الحكم، ولا نقول أن الحكم تعبدي لا من قريب ولا من بعد، إلا إذا عجزنا، إلا إذا عجز العقل إدراك العلل الشرعية. نعم. فصل في قياس الشبه. نعم، نقف على قياس الشبه. صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل في قياس الشبه، واختلف في تفسيره ثم في أنه حجة. ما سبق كان في ذكر قياس العلة. ما معنى قياس العلة؟ يعني الحاق الفرع بالأصل بواسطة علة قد غلبت على ظن المجتهد، هذا يسمى العلة، قياس العلة. الآن دخل في باب جديد وهو قياس الشبه، وقد ذكر المصنف له تعريفين. أما التعريف الأول فقال: فأما تفسيره فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين أصلين حاضر ومبيح، ويكون شبهه بأحدهما أكثر. نعم، هو نسب الكلام إلى القاضي يعقوب، وهذا كلام الجمهور وليس كلام القاضي يعقوب. القاضي يعقوب هو من تلاميذ أبي يعلى الحنبلي، وهو من زملاء ابن الخطاب وزملاء ابن عقيل، كلهم تتلمذوا على أبي يعلى الحنبلي. لكن هو هذا التعريف هو تعريف الجمهور لقياس الشبه، ويسمى غلبة الأشباه. غلبة الأشباه، ما معنى غلبة الأشباه؟ هو أن يكون هناك فرع يشبه أصلين، فيقوم المجتهد بإلحاق هذا الفرع بأشبه الأصلين له وأقربه إليه إلى هذا الأصل بواسطة أوصاف يذكرها، أو بينهما بين الأصل والفرع الذي ألحقه به. نعم، أعد العبارة. فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين أصلين حاضر ومبيح، ويكون الشبه بأحدهما أكثر. نعم، حاضر ومبيح يعني مبيح، يجب أن يكون الأصلان أحدهما مجيز والآخر مانع، إلا ما صار أصلين مختلفين. نعم، نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ويشبه الحاضر في أربعة فنلحقه بأشبههما به بالأربع، يعني بمعنى أن الفرع يشبه أصلين، أصل يشبهه بثلاثة أوصاف والأصل الثاني يشبهه بأربعة، نلحقه بالذي يشبهه بأربعة لأنه أقرب الأصول إليه إلى الفرع. نعم، ومثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك، فمن لم يملكه قال: حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته. عندنا الآن فرع وهو العبد، هل اختلف العلماء هل يملك أو لا يملك؟ فسبب الخلاف هو قياس الشبه، وهو أنه يشبه البهيمة من جهة ويشبه الحر من جهة أخرى، فيشبه الحر بأوصاف هي. نعم، فمن لم يملكه قال: حيوان يجوز بيعه. الذين قالوا بأنه لا يملك المال يعني. نعم، قالوا: حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه. نعم، قالوا: حيوان يجوز بيعه ورهنه وإعطاء الآخرين وإرثه، فهذا يشبه البهيمة. فكما أن البهيمة لا تملك المال بل أن الذي يملكه صاحبها، فكذلك العبد لا يملك المال الذي يملكه صاحبه، حتى لو أتاه مال من أي شيء أهدى إليه مال أحد فهو لسيده وليس له. هذا كلام الجمهور، وهو من لأنه ألحق بالبهيمة فهو أكثر شبها به بالبهيمة بها بالبهيمة يعني. نعم، وإجارته وإرثه أشبه الدابة، ومن يملكه قال: يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف أشبه الحر. نعم، الذي ملكه وقال أنه يملك المال قالوا أنه يشبه الحر بأوصاف، فهو يصح طلاقه ويصح نكاحه ويصح ظهاره ويصح أيضا لعانه، وفيه صفات من صفات الحر، لذلك يملك مثله. فكما أنهما يشتركان في هذه الأمور، إذن يشتركان في التمليك. إذن عندنا الآن أصلان تعارضا، فأيهما نلحقه على حسب اجتهاد المجتهد، على حسب اجتهاد المجتهد. نعم، وهذا سبب يعني من أسباب اختلاف الفقهاء. نعم، فيلحق بما هو أكثرهما شبها، يعني قصد في هذا التعريف أن اختلاف المجتهدين في التمليك وعدم التمليك مبني على اختلافهم في الأصل المقاس عليه، فبعضهم قال أن العبد أصله الدابة والبهيمة فلا يملك، وبعضهم قال أن العبد أصله الحر في أوصاف اتفق معا فيها فملكه. نعم، أما التعريف الثاني. نعم، وقيل: الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة أو دفع المفسدة، وذلك أن الأوصاف تنقسم ثلاثة أقسام. نعم، بعضهم عرفه بهذا التعريف وهو أن الأوصاف ثلاثة أقسام: وصف مناسب، وهذا متفق عليه على أنه يعلل به العلل ويلحق به الفروع بالأصول، وصف طردي وهو اتفق العلماء على أنه لا يعلل به في الشريعة مثل الطول والقصر والسواد والبياض وغير ذلك من الأمور لم يعلق الشارع عليها أحكام ولم يلتفت إليها. هناك وصف شبهي فيه صفات الوصف المناسب، فيه بعض صفات الوصف المناسب وفيه بعض الصفات الوصف الشبه الطردي وهو وسط بينهما. هذا يسمى بعضهم يسميه قياس الشبه وهو ليس بقياس شبه. التعريف الثاني فاسد لأنه التعريف الثاني موضوع آخر وهو الوصف الشبهي اسمه. لكن قياس الشبه المقصود في في في الشريعة هو قياس القياس في التعريف الأول وهو يسمونه قياس غلبة الأشباه. غلبة الأشباه يعني بمعنى أن كثرة الأوصاف تجعلنا نلحق هذا الفرع بذلك الوصف نظرا لكثرة شبهه به بذلك الأصل نظرا لكثرة شبهه به. نعم نعم تساوى تساوى الأصلان وهما مبيح وحاضر يعني بمعنى أن واحد يجيز واحد يمنع. ما العمل؟ يتساقط. أي شيء قاعدة عندكم اجعلوها في أذهانكم، أي دليلين أو علتين أو أي شيء تساوتا عند المجتهد يتساقط. حتى قول الصحابة يعني قول ابن عباس وقول زيد إذا تساويا فإنهم يتساقطان. نبحث عن دليل مرجح خارجي، إن لم نجد فإنهم يتساقطان ونرجع إلى البراءة الأصلية وهكذا. والقاعدة هنا مبنية على دلالة، لا يجوز أن نستدل بدليلين متساويين معا، لا يجوز هذا لأن كل واحد منهما يطرد الآخر لأنهما ليس أحدهم بأولى من الآخر. فلذلك إما أن نستدل بهما معا وهذا لا يجوز لأنهما متناقضان، وإما أن نستدل بأحدهما على الآخر وهذا لا يجوز لأنه ليس أحدهم بأولى من الآخر، فلم يبقى إلا أن نستدل إلا ألا نستدل بهما، وهذا هو الصحيح وهو السبر والتقسيم. وذلك أن الأوصاف تنقسم ثلاثة أقسام: قسم يعلم اشتماله على المناسبة لوقوفنا عليها بنور البصيرة كمناسبة الشدة للتحريم. نعم الشدة مقصود الشدة الخمر. شدة الخمر. الخمر شدة الخمر. نعم نعم. وقسم قلت لكم تعريف فيما سبق الشدة. نعم. والمقصود بها. نعم. وقسم لا يتوهم فيه مناسبة أصلا لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام من الفناء من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم ما. الأول الوصف المناسب، والثاني الذي ذكر هنا الوصف إيش؟ الطردي، الطردي الذي لم يلتفت إليه الشارع لا من قريب ولا من بعيد، لم نجد الآن في الكتاب ولا في السنة ولا في أي قول من قول العلماء أنهم علقوا حكما على كون الشخص طويلا أو قصيرا أو على سواد أو على بياض أو على أي شيء. نعم. كالطول والقصر والسواد والبياض وكون المائع لا تبنى عليه القناط. وقسم ثالث بين القسمين الأولين وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام، كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسحا. نعم، يعني يقصد من هذا أن القسم الثالث أخذ بعض صفات الوصف المناسب وأخذ بعض صفات الوصف الطردي، فهو فيه شبه من هذا وذاك، لذلك يسمونه عرفوا قياس الشبه بهذا أنه أخذ من هنا وصفا ومن هنا وصفا فهو شبه بالأمرين. نعم. كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسحا. اي نعم، يقصد من هنا ان لماذا مسح يمسح على الخف؟ قالوا قياسا على الرأس في نفي المشقة، كما ان غسل الرأس فيه مشقة على الإنسان يكرره 5 مرات غسله يعني، فرخص الشارع وجعله مسحا، فكذلك الخف أيضا رخص الشارع فيه وجعله مسحا لأن غسل الرجل وخلع النعلين أو خلع الخفين أو الجوربين فيها مشقة فقاسوا هذا على هذا. نعم. والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه أصلا في الطهارة. يقصد من هذا أن الرخصة جاءت بسبب أن غسل الرأس لو شرع لكان فيه مشقة لأنه متكرر، إذ لو كان فقط يغسل مرة باليوم كامل واحدة أو كذا لا غسل، ولكنه متكرر فكذلك مسح الخفين. نعم. فهذا قياس الشبه. فالقسم الأول قياس العلة وهو الصحيح. لذلك من هذا المنطلق تجدون الفقهاء نصوا على أن غسل الجنابة بالنسبة للمرأة وغسل الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة يختلفان، فغسل الجنابة لا يجب عليها أن تنقض شعرها أبدا، أما غسل الحيض فيجب عليها أن تنقض شعرها. ما السبب؟ التكرار وعدم، هذا يتكرر فلذلك رخص لها وذاك لا يتكرر، بالشهر مرة أو بالسنة مرة يعني النفاس، فالشارع راعى هذا. نعم. فالقسم الأول قياس العلة وهو الصحيح، والقسم الثاني باطل، والثالث الشبه وهو مختلف فيه. فالقسم الأول هو قياس العلة الذي سبق وذكرناه، وأن الوصف المناسب من الأدلة الاجتهادية لاستنباط العلة، والقسم الثالث باطل لأنه لم يلتفت إليه الشارع. عندنا القسم الأوسط هذا، وهو ما أخذ شبها من القسم الأول وما أخذ شبها من القسم الثالث، فماذا نعمل؟ سموها الوصف المناسب، الوصف الشبهي، الوصف الشبهي. نعم. وكل قياس فهو يشتمل على شبه واضطراد، لكن قياس العلة عرف بأشبه صفاته وأقواها، وهذا أجمع العلماء عليها على ذلك، لأن قياس العلة قد ثبتت عليته بالوصف المناسب، بسبب الوصف المناسب، والوصف المناسب المقصود به جلب مصلحة، يعني المصلحة ظاهرة، جلب مصالح العباد ونفي مفاسد عنهم ظاهر هذا. نعم. وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة فعرف به. أشرف، أعد العبارة. وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة. نعم. فعرف به. نعم، قصده من هذا أن الذين سموا هذا القسم بأنه قياس الشبه فقط لأجل التشابه الموجود بينه وبين القسمين، فهو يشبه الوصف المناسب من جهة ويشبه الوصف الطردي من جهة أخرى، فلذلك سموا بهذه التسمية. نعم. وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته وهو الاضطراد، إذ لم يكن له ما يعرف به سواه. نعم، يعني بمعنى أن الوصف الطردي هذا، ما معنى الطرد؟ أي الطرد في كل شيء، لا يمسك عليه أي علة أو شيء نادر، إنما يحدث بكثرة، فهذا لا يعلل به، ولم أيضا لم يلتفت إليه الشارع، فلذلك لا يعلل به. نعم. وكل وصف ظهر كونه مناطا للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة لا من قبيل قياس الشبه. نعم، يعني بمعنى أن المناط من أسماء العلة، وسميت العلة مناطا لأنه يعلق عليها الحكم، فمتى وجدت هذه العلة وجد الحكم، ومتى انتفت هذه العلة انتفى الحكم، فهو معلق عليه. نعم. واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في قياس الشبه، فروي أنه صحيح، يعني أنه حجة عند الإمام أحمد، قياس الشبه حجة عنده. نعم. والأخرى أنه غير صحيح. نعم، والصحيح أنه صحيح، أن قياس الشبه صحيح، إذا غلب على المجتهد أن هذا الأصل هو أصلح لذلك الفرع من ذاك الأصل الآخر فإنه يلحقه به، وهذا أنا قلت لكم من قبل أنه من أسباب اختلاف الفقه، أن قياس الشبه من أسباب اختلاف الفقهاء الشامل لأكثر الفروع الفقهية. نعم. اختارها القاضي وللشافعي قولان كالروايتين. نعم. ووجه كونه حجة هو أنه يثير ظنا غالبا يبنى على الاجتهاد، فيجب أن يكون متابعا كالمناسب، ف فلا يخلو إما أن يكون الحكم لغير مصلحة أو لمصلحة في الوصف الشبهي أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخرى. لا يجوز أن يكون لغير مصلحة فإن هذا هو دليل كون قياس الشبه حجة. فالمجتهد إذا ألحق هذا الفرع مثل العبد ألحقه بالبهيمة بأنه لا يملك معناه أنه حذف الأصل الثاني وصار هذا الإلحاق بوصف مناسب بسبب وصف مناسب ولم يكن وصف شبهي ترى لأنه ما دام حذف الأصل الثاني كأنه ما يوجد إلا هذا الأصل عنده عند المجتهد يأتي مجتهد آخر ويلحقه بالأصل الآخر وحذف الأصل الأول كأنه لا يوجد إلا الأصل الثاني وهكذا فيقول يغلب يقول المجتهد إما أن يغلب على ظني أن هذا الفرع يلحق بذاك الأصل أو لا ولا يجعله يغلب على ظن ذلك إلا لأنه مناسب وإلا لما جعله ذلك. أعد الدليل مرة أخرى. ووجه كونه حجة هو أنه يثير ظنا غالبا يثير ظنا عند المجتهد غالبا عليه يرجح ذاك الأصل على الأصل الآخر. نعم. أنه يثير ظنا غالبا يبنى على الاجتهاد فيجب أن يكون متبعا كالمناسب. أي نعم متبعا كالمناسب. نعم يعني بمعنى أن المجتهد إذا رجح أو قال بأن هذا الفرع يشبه ذلك الأصل معنى أنه جعله مناسب هو اعتقد بأنه مناسب له ولم يلتفت إلى كونه شبه. نعم. فلا يخلو إما أن يكون الحكم لغير مصلحة أو لمصلحة في الوصف الشبهي أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخرى. لا يجوز أن يكون لغير مصلحة فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة. يعني بمعنى أنه لما أتى بهذه التقسيمات الثلاثة بدأ يبطلها فإن أبطلها جميعا فإن قياس الشبه ليس بحجة وإن أبطلها إلا واحد فإن قياس الشبه هو الحجة وهذا معنى كلامه يثير ظنا غالبا. نعم. لا يجوز أن يكون لغير مصلحة فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة. إذن أبطل الثاني وهو أنه ليس لمصلحة بمعنى أن المجتهد ينبغي أن يكون عنده قاعدة كلية يمشي عليها إذا أراد أن يجتهد وهي أن الأوامر والنواهي الشرعية كلها فيها مصالح وفيها دفع مفاسد. نعم. ما يرد كأنه يقول لا يرد من الشارع إلا شيء فيه مصلحة أو دفع مفسدة فينبغي أن يعمل بهذا. نعم. واحتمال كونه لمصلحة وعلة ظاهرة أرجح من احتمال التعبد. نعم كما قلت لكم قاعدة أيضا أخرى يحرص دائما العلماء على استنباط العلة لكل حكم شرعي بمعنى يستبعدون أن يكون الحكم تعبدي. لماذا؟ حتى أنهم يستنبطون علة لهذا الحكم علة متعدية ليلحقوا أكثر الفروع الواردة والحوادث على مدى العوام والسنوات والقرون بهذا الأصل المعلق. إذ لو قالوا أو أكثر من كون الأحكام تعبدية لصدق كلام أعداء الإسلام أن الإسلام غير يعني صالح لحل القضايا المتجددة ولكنهم دائما يحرصون على استنباط العلل للأحكام. نعم. واحتمال اشتماله اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليها. كأنه يقول نظرا لهاتين المقدمتين السابقتين كما قلنا فإننا نرجح أن الوصف هذا الشبهي يكون فيه أو يكون مناسبا لأن فيه دفع مفسدة أو جلب مصلحة نرجحها كاعتماد للقاعدتين السابقتين اللتين أشار إليهما المصنف. نعم. فيغلب على الظن ثبوت الحكم به فيعد الحكم بتعديه. نعم هذا على إذا غلب على ظن المجتهد أن أحد الأصلين أشبه بذلك الوصف. نعم. هو شوف يا شيخ هو قياس شبه في, في, في أول أمره، ولكنه إذا رجح المجتهد أن هذا الأصل أولى بذلك الفرع وألحقه فصار قياس علم، خلاص انتهى الأمر، لأنه حذف ذاك. إنما أول الأمر يشتبه، هل هذا يشبه هذا أو ذاك؟ فإذا رجح أن يكون ذلك هو الأصل المقاس عليه انتهى، حذف الأول وصار قياس علم. لكن يأتي مجتهد آخر ويقول إن الأصل الذي وضعته أصل لذلك الفرع أنا لا يصح، عندي أصل آخر أولى منه، ويضاد الأصل الأول في الحكم. أنا قلت لكم هو من أسباب اختلاف الفقهاء، وليس هو إذا رجح المجتهد أن هذا الأصل أولى بذلك الفرع انتهى الأمر، ما عاد هناك أصل ثاني عنده هو في ظنه يعني. لذلك هذه البحوث لا تدرس ويدقق فيها إلا على المجتهدين الذين يعدون أنفسهم للاجتهاد. نعم. فصل في قياس الدلالة، وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة. بدليل العلة لا بالعلة، انتهى من قياس الشبه الآن. هنا دخل في باب جديد وهو الثالث من أنواع القياس، قياس الدلالة. فالدلالة المقصود بها إلحاق الفرع بالأصل بواسطة دليل العلة وليس بالعلة نفسها، وهو أيضا ترى يرجع إلى العلة، يرجع إلى العلة لو دققنا الآن. نعم. وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة. نعم، يرجع إلى العلة كما قال. فمثلا لو ألحق بعض المجتهدين النبيذ على الخمر بواسطة العلة عنده الشد، الشد قال العلة عند الشد، كون كل واحد منهم مشتد، المشتد ما هو؟ هو الانتفاخ والازبداد وظهور رائحة وصوت، هذا يعبر عن هذه المجموعة هذه الأوصاف بكلمة الشد. فهنا التعليل، فهنا هذا الدليل هو دليل للعلة الأصلية وهي الإسكاف، إذا اشتد معروف أنه يسكت، فسواء علل بتلك الشدة أو علل بالإسكار واحد، لأنه من علل بالشدة يرجع إلى الإسكار. هذا معنى كلام المصنف في آخر كلامه، أعد الكلام. أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا. نعم، يعني بمعنى أنه ألحق النبيذ على الخمر بواسطة الشدة لا بواسطة الإسكار، وهذا معروف، وذكر العلماء أنه أن مرجعه إلى التعليل بالعلة وليس بالدليل. نعم. ومثاله قولنا، لأن أيضا لو دققتم لوجدتم أن العلة أيضا تحتاج إلى دليل، كونها علة العلة تحتاج إلى دليل، فهما متلازمان. إن علل بالدليل بدليل العلة يلزم منه ثبوت العلة، وإن علل بالعلة يلزم منه أن لا يثبت العلة إلا بدليل، وهكذا. لذلك أبطله بعضهم قال لا يوجد قياس أصلا، قياس دلالة. نعم. ومثاله قولنا في جواز إجبار البكر، جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة كالصغيرة. نعم، البكر الكبيرة المقصود بها. الآن يجوز، أجمع العلماء على أنه يجوز تزويج الصغيرة وهي التي من دون 9 سنوات. الصغيرة المقصود بالصغيرة هي أطلقت في الشراء هي من هي دون 9 سنوات، أي لم يأتيها الحيض غالبا. فهذه أجمع العلماء على أنه يجوز تزويجها سواء كانت راضية أو ساخطة، أجمع العلماء على ذلك. أما الكبيرة فيجوز تزويجها، البكرة الكبيرة اللي 9 سنوات فما فوق، فيجوز تزويجها على إذا كانت راضية، أجمع العلماء على هذا. أما قال بعضهم أما إذا كانت ساخطة فلا يجوز تزويجها، وليس للأب أيضا إجباره إذا كان ساخرا. بعض العلماء